لأن ممكن العلم يكون بلاء على صاحبه. ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسأل الله العافية. دعاء ما أعظمه. طيب أنا لو بدي أدعي لجماعة سهلة، بدل ما تقول اللهم إني أعوذ بك، قل اللهم إنا نعوذ بك. اللهم أصلح لي ديني، قل اللهم أصلح لنا ديننا. لأن من الخيانة إن لما يكون أنت إمام أو تدعو لأحد إنك تخص نفسك. يعني أنا لو قلت دلوقتي يا جماعة قولوا آمين، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أنا بدعي لمين؟ لنفسي. وأنتوا بتقولوا آمين، لا ما صح. المفروض أقول إيه؟ اللهم أصلح لنا ديننا. ها؟ فالإنسان بيغير الصيغة على حسب الموقف اللي هو فيه. تفضل. أقول له صفحة واحدة شيخ؟ لا لا تفرق فيني. O mensageiro sallallahu alaihi wa sallam frequentemente dizia: O Allah, te peço orientação, te peço a distância dos pecados, a temência e a autossuficiência. Huda quer dizer orientação, tuqa, temência, afer, distância dos pecados, rina, autossuficiência. Quatro coisas importantíssimas que a pessoa tem que pedir. E ele frequentemente dizia: Me refugio em ti, Allah, contra a incapacidade, contra a preguiça, contra a covardia, a avareza, a velhice, os tormentos do qabr. A incapacidade é a pessoa se achar incapaz. Ela pode, mas ela se acha incapaz. Aí para a preguiça, ela não tem condições, ou ela tem condições de fazer, mas é preguiçosa. A covardia também, a avareza é a pessoa pondura, que não gosta de ajudar, não gosta de despender nada pela causa de Allah. A velhice com problemas de saúde, nós sabemos que problema é esse, é um problema grande também para quem enfrenta, e o tormento do qabr. Ele dizia frequentemente: Ó Allah, conceda a mim mesmo a temência, purifique a minha alma, pois você é o protetor dela. E outras coisas importantíssimas: Eu me refugio em ti, Allah. Eu me refugio em ti, Allah, de todo conhecimento que não é útil, e quantos conhecimentos não são mais úteis. Me refugio em ti contra um coração que não te teme. Me refugio em ti contra uma alma que nunca acha nada suficiente. Me refugio em ti contra um dua que não é aceito. أيضا من الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ومنها اللهم، أنا مش هشرح عشان الحاج نجيب هو بيترجم، لو حبيت تتوضح ما فيش. طيب مش الوقت. طيب. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سبحان الله، لأن النفس أمارة بالسوء. وأصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أيضا الإنسان قد توسوس له نفسه، أو يشغل باله أو فكره شيء معين، في معصية معينة شغلاك، في شهوة، في هوى في قلبك بدك تتخلص منه لا تستطيع، في فكرة مسيطرة على دماغك. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما، أن نقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، خلينا أنشغل وأفكر في الطاعة ولا أفكر في المعصية. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تفضل. Rapidamente também uma outra súplica: O Allah, me refugio em ti contra a sua ni'ma se acabar. Quando uma ni'ma acaba é um problema. E contra